وأعيننا من الخيانة منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، سرها وجهرها، خطأها وعمدها. اللهم أكرمنا بآداب القرآن، وبين وجوهنا بتلاوة القرآن، وارفع شأننا برفعة القرآن، وزينا بزينة القرآن.